اسمي بسم الله يعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وأما البيان بالقياس، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء هاء، والبر بالبر ربا إلا هاء هاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، كيف شئتم. ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. قال رحمه الله: فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها أو مثلها. أكمل ولا يجوز تأخيره. طيب. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع باب المجمل والمبين، وقد تطرقنا إلى المبحث المتعلق بأوجه البيان. فذكر المصنف رحمه الله تعالى البيان بالقول، والبيان بالفعل، والبيان بالكتابة، إلى أن وصلنا، والبيان بالإقرار، إلى أن وصلنا إلى البيان بالقياس. يعني هذا وجه يتعلق بمبحث القياس، ومبحث القياس له درس مستقل أو دروس مستقلة سوف تأتي إن شاء الله تعالى، ولكن نذكر موضع الشاهد الذي أراد أن يعني يذكره المصنف في هذا المبحث. فهو أراد أن يبين أن القياس يعتبر وجها من أوجه البيان، أي بيان الإجمال. كيف هذا؟ يعني هنا ضرب مثالا بالأصناف الربوية الستة التي يجري فيها الربا، وباتفاق العلماء من الأصناف التي يجري فيها الربا، لكن هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ هذا اختلف فيه العلماء. فهنا على قول الخطيب رحمه الله تعالى: فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الخطيب يرى أن النص على هذه المطعومات الأربع ومعها الذهب والفضة إنما هو نص على شيء يقاس عليه، يعني كان أراد أن التنصيص على هذه الست لا يقتصر عليها، بل يعني بدلالة القياس أنه إذا وجدت العلة في حكم ما وتحققت العلة نفسها في شيء آخر يلحق الفرع بالأصل. إذا تحققت علة في أصل ما وجرت هذه العلة في فرع آخر لم ينص عليه فيلحق الفرع بالأصل في الحكم. هذا معنى القياس باختصار. فكأنه أراد أن يقول إن التنصيص على هذه الست إنه من باب ذكر الأصول التي يقاس عليها، وهذا يعتبر وجها من أوجه البيان. إنه بذكر الست كأنه أراد أن يقول إن الشارع دل بذكر هذه الست أنه يقاس عليها ما شابهها أو وافقها في العلة. هذا اعتبره وجها من أوجه البيان، ويعني كان هذا الوجه وجها خفيا نوعا ما، لكنه هكذا يعني أراد أن يقول الخطيب رحمه الله. نعم. ومسألة جريان الربا في غير هذه الست، يعني هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ كما ذكرت اختلف العلماء في ذلك، ومن العلماء الذين أوجزوا ذكر الخلاف في هذه المسألة وأوضحوه بإيضاح جيد، ولخصوا العلل التي اختلف فيها في هذه الست هل هي تجري فيها أو لا تجري، هو العلامة عبد الرحمن آل بسام رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ومنه نقرأ إن شاء الله. تفضل اقرأ علينا أول أجمع العلماء. قال شيخ البسام رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام من بلوغ المرام: أجمع العلماء على جريان الربا بالأجناس الستة المذكورة في حديث عبادة لوجود النص الصحيح الصريح، واختلفوا فيما عداها هل يجري فيها الربا أم لا، فذهب الظاهرية إلى قصر الربا على هذه الأجناس الستة وأنه لا يتعداها إلى غيرها لنفيهم القياس. نعم، فهذا القول الأول في المسألة قول الظاهرية، ومن وافقهم ممن جاء بعدهم نحو الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط ولا يقاس عليها غيرها، لأن من أصول الظاهرية ومن أصول ابن حزم التي نافح عنها أيما منافحة هو أنه لا قياس إلا ما استثناه، لعله استثنى صورة ضيقة من قياس الأولى، لكن الأصل عنده أنه لا قياس في الشريعة. وألف في هذا مؤلفات، حوالي خمس مؤلفات، منها اثنان قد طبعا. الأول يسمى بالصادع في الرد على من قال بالقياس، هو في الرد على من أثبت القياس، والثاني سماه بالإعراب عن الالتباس للقائلين بالرأي والقياس، وهذا الثاني لم يوجد كاملا، إنما وجد جزء منه والذي طبع في ثلاث مجلدات. فاجتهد ابن حزم اجتهادا كبيرا في محاربة القياس، وبلا شك فيما قاله حق وباطل. ومن أحسن من أجاد في بيان ثبوت القياس في الشريعة أنه هدي الصحابة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وأتى بعدة آثار عن الصحابة بيّن فيها أن هذا كأنه متفق عليه بين الصحابة ليس كما قال ابن حزم. وهذا يعني لعلنا إن شاء الله نتعرض له بشيء من التفصيل عند التعرض لمبحث القياس من هذا الدرس ومن هذا الكتاب. ولكن أقول اختصارا الآن إنه من أصول مذهب الظاهرية نفي القياس أو عدم الاعتداد بالقياس، ومن أجل ذلك لم يثبتوا القياس في هذه المسألة. ووافقهم على ذلك الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وصنف رسالة في هذا سماها القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا، وقد طبعت في مجموع رسائله الذي صدر منذ سنوات. ولكن الأمير الصنعاني سلك مسلكا آخر ليس كمسلك الظاهرية في نفي القياس على هذه الست. هو لم ينكر القياس، لكنه بين أن أوجه الاستنباط التي منها يقاس ليست متحققة في الست، لأنه اختلف في العلة، فاعتبر أن هذا الاختلاف في العلة يسقط وجود علة منصوص عليها من الشارع، وبالفعل العلة لم ينص عليها، إنما استنبطت من النص، ليست منصوصا عليها وليست مجمعا عليها. وله كلام في مسألة الصبر والتقسيم الذي يعد من مسالك العلة، فمسالك إثبات العلة لما تعتمد على ما يسمى بالصبر والتقسيم والمناسبة إلى آخر ما سوف نتعرض له في مبحث القياس إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الأمير الصنعاني انتهى إلى أنه أيضا لا يقاس على هذه الستة، نظرا لأنه لم تتحقق عنده علة واضحة يقاس عليه، ومن أجل ذلك قصر الحكم على الستة فقط موافقا للظاهرية. ولكن جمهور العلماء كما سوف يأتي على خلاف ذلك. فلا رحمه الله تعالى: أما جمهور العلماء القائلون بالقياس فقد عدوا الحكم إلى غيرها من الأشياء، واختلفوا في الأشياء التي تلحق بالأجناس، وذلك تبعا لاختلافهم في العلة الربوية. فمن قال إن العلة هي الكيل والوزن، قال إن الربا يجري في كل مكيل وموزون مطلقا ولو لم يكن مطعوما. ومن قال إن العلة مع الكيل أو الوزن هو الطعم، جعل الربا في المكيلات والموزونات إذا كانت من المطعومات. والراجح أن العلة أو أن علة الربا تتعدى ولا تقتصر على الستة المنصوص عليها. فأما النقدان فالعلة فيهما الثمانية. نعم. أي أنهم يستخدمان كثمن للأشياء. هذا هو الراجح في العلة في جريان الربا في الذهب والفضة، أنهما نقدان يستخدمان في الثمن. فكل ما أعد نقدا من أي نوع فعلة الربا فيه الثمانية. وأما الأربعة الباقية فالعلة فيها هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم، فكل مكيل أو موزون لا يطعم فلا يدخله الربا. وكل مطعوم لا يكال ولا يوزن لا يدخله الربا. فإذا اجتمع الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم أو الوزن مع الطعم فهنا علة الربا. فإن الوزن والكيل جاء ذكرهما في حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثلا بمثل ومكيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان فلا بأس به، وجاء طعم فيهما، وجاء طعم فيما رواه مسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. وبهذا القول تجتمع الأدلة في هذه المسألة، ويقيد كل حديث منها بالآخر. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي في القديم، واختارها الموفق ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام. طيب، يعني رجح العلامة عبد الرحمن البسام ما ذهب إلى جمهور العلماء من جريان العلة في الست، ثم أشار إلى اختلاف العلماء في مسألة العلة، وبين أن الراجح في الذهب والفضة أن العلة فيهما في أنهما نقدان، يعني يستخدمان كثمن، ومن ثم يجري الربا في هذه الأوراق النقدية الحديثة لأنها صارت نقدا عند الناس، وإن كانت القيمة ليست في ذاتها ولكنها صارت مما يتعامل به. وإن كان أصل قيمتها في الغطاء الذهبي لها ليس في مجرد الورق، الورق هذا ليس له قيمة حقيقية، إنما قيمته في غطائه الذهبي، ولكنه صار بديلا عن الذهب والفضة، لأنه كان قديما العملات كانت عبارة عن ذهب أو فضة. كان تعامل الناس بالنقد بالذهب والفضة في العملة. والشاهد أن هذه تعتبر علة ظاهرة. وعدم القول بهذا يبطل كثيرا من الأحكام ويوقع الناس في حرج شديد ويفتح بابا واسعا من أبواب الربا. قال أن الذين نفوا هذه العلة أو قالوا بغيرها مما لا يجري في الأوراق النقدية فأبطلوا حكم الربا فيها، وبالتالي يفتحون بابا واسعا عظيما لاستحلال الربا عند عامة الناس. وأما المطعومات الأربع على ما يظهر أن بعضها مكيل وبعضها موزون، وأن مشتركة في أنها تعتبر طعاما أو لا تعتبر طعما أو طعاما. يعني إذا استطعمها الإنسان يجد لها طعما، توكل مأكولات أو لا طعم، أو كان بعضها يؤكل وحده كالملح، ولكنها تدخل في جملة المطعومات، فالعلة واحدة فيها، والعلة الأخرى هي مسألة الكيل أو الوزن. فكل مكيل أو موزون مطعوم يقاس عليها، هذا هو الظاهر. وهذا كما بيّنه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام والعلى بن القيم، وكذلك من أشار إليه. فبهذا يعني تجتمع الأدلة، وهذا المثال الأول الذي ضربه الخطيب البغدادي رحمه الله. اقرأ اخرى الذي بعده، حديث يعلى بن أمية من صفوان بن يعلى. السلام تفضل. قال الخطيب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان. ولهذا قلنا في حديث يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق، أو قال صفرة، أو عليه جبة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق. قال: اغسل عنك أثر كذا أثره. لا خطأ تصحيف. نعم. يعني واضح أن هذه الطبعة فيها تصحيفات كثيرة، خاصة في مسألة الضبط، تصحيف حتى في سنة وفاة الخطيب. لا حول ولا قوة. الله المستعان. أنتم 236. يعني على طبعا خطأ غير مقصود يعني. متى توفي الخطيب؟ 463. نعم تفضل. فأنزل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة. واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. نعم. طيب أكمله. قال رحمه الله تعالى: إن الفدية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. وأما تأخير البيان، طيب. هنا المثال الثاني ما يتعلق بتطيب المحرم. حديث يعلى هنا يدل على أن الطيبة في الإحرام لا يجوز، ولكن اختلف العلماء اختلافا واسعا في هذه المسألة، في مسألة حكم تطيب المحرم، وهل يعني يصح أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه أو في ثيابه، وهل يفرق بين الثياب والبدن، ومتى يغسل ذلك. هنا حديث يعلى ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أمره أن يغسل عنه أثر الخلوق هذا أو الطيب، وأن الخلوق هو الزعفران، تطيب الإيه بالزعفران، وأمره أن يخلع الجبة أي الثياب التي عليه التي أصابها له الطيب. وقد يعني تعرض لهذه المسألة وجمع أقوال العلماء فيها جمعا حسنا صاحب كتاب مشكل أحاديث المناسك، كتاب القيم وبحث القيم في أحاديث المناسك، فيعني نلتقط منه بعض الفوائد في هذه المسألة في تحرير الخلاف فيها. فبين أن العلماء اختلفوا هذه المسألة على مسالك، مسلك الجمع ومسلك النسخ ومسلك الترجيح. هنا ايش الحدث؟ فأولا نعم، مسلك الجمع بين حديث يعلى وأحاديث عائشة، حيث أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، عند الحل وعند الإحرام. وجاء بألفاظ مختلفة، منها أنا قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني هذا واضح أن الطيب استدام معه، أو أن الطيب كان مستداما بعد الإحرام، يعني أصبح ينضخ طيبا، بل ذكرت أنه ظهر وبيص الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلك الأول هو مسلك الجمع، وقسمه إلى قسمين: إما بتأويل حديث يعلى أو بتأويل حديث عائشة، يعني قسم أقوال العلماء في هذا المسلك إلى هذين الوجهين. ثم ذكر أوجه التأويل لحديث يعلى، وذكر في الطريق الأولى والوجه الأول أنه يحمل الأمر بغسل الطيب في حديث يعلى على نوع مخصوص من الطيب هو الزعفران أو الخلوق كما يقال، الذي فيه زعفران، لأنه قد نهي عنه نهيا مطلقا وهذا المسلك سلكه الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم، وابن حزم وابن القيم إلى آخر ما، والحافظ ابن حجر كذلك. نعم. والطريقة الثانية في الجمع أو في التأويل الحديثي أعلم على الجمع أن يقال إن هذا الخلوق أو الطيب كان في الجبة دون البدن، وهذا ظاهر اختيار البخاري. نعم. حيث بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، فجعل هذا يتعلق بالثياب فقط دون البدن. وفي حديث عائشة كان الطيب في بدني في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تذكر أنه كان في الثياب، فهذا قد يقوي هذا الوجه. طيب الطريق الثالثة من يقال إن الرجل استعمل الطيب بعد إحرامه، أي أنه كان بعد الإحرام وليس قبل الإحرام، فلذلك أمر بإزالته، وهذا اختاره النووي ولكنه ضعيف، لأنه ثبت في رواية البخاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ومتضمخ بالطيب، فبين هذا أنه استعمله قبل الإحرام. طيب ثم ذكر أوجه الجمع بتأويل أحاديث عائشة، فذكر في الطريق الأولى أن يحمل تطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه على الخصوصية، أن هذا يعتبر مخصوصا بالنبي ليس عاما، جواز للتطيب، وهذا أيضا ضعيف. والطريق الثاني أن يحمل هذا على نوع من الطيب له لون ولا ريح له، ولا ريح له. طيب والوجه أو الطريق الثالثة أن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إنما كان عقب اغتساله، أو معذرة، إنما كان عقبه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل بعد التطيب هذا. ولكن هذا يرده أنه أصبح ورأسه ينضخ طيبا، فدل هذا على أن أثر الطيب بقي، كيف يكون اغتسل بعد التطيب ولم يذهب أثر الطيب؟ هذا أيضا ضعيف. طيب ثم ذكر المسلك الثاني من مسالك دفع هذا الإشكال، وهو مسلك النسخ، حيث إن حديث يعلى ابن أمية كان في العام الثامن في الجعرانة، نعم كما ثبت في الحديث، وهذا كان في العام الثامن، وأما أحاديث عائشة كانت في حجة الوداع في العام العاشر، ولذلك قال ابن جريج قال عطاء نعم وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع، والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع، فاعتبر أن أحاديث عائشة ناسخة لحديث يعلى لأنها متأخرة عنه. وانتصر لهذا من عبد البر وغيره. ثم ذكر مسلك الترجيح والمسلك الثالث، وهناك من رجح حديث يعلى الحديث عائشة انعكس، وفي نهاية الأمر كأنه أي مال صاحب البحث إلى أن مسلك النسخ هو الأولى لتأخر حديث عائشة. وإن قيل في وجه الجمع الأول أن يقال إن حديث يعلى يحمل على نوع معين من التطيب، هو التطيب بالزعفران أو الخلوق الذي فيه زعفران، فهذا أيضا قوي. نعم، وأما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطيب الآخر العادي، نعم، لأنه نوع يعني الزعفران مطلقا، فالعالم من أجل ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا، لأنه ينهى سواء في الإحرام أو غير الإحرام عن الزعفران. فهذا أيضا وجه قوي، يعني ليس ضعيفا. نعم، فالخلاصة طبعا نحن ذكرنا هذا يعني على العجالة دون أن ندخل يعني في توضيح كل وجه على حدة، أن الخطيب البغدادي إنما أراد بهذا المثال أن يبين أنه يفهم من حديث يعلى أن الفدية على التطيب ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ليعلى أنه تجب عليه الفدية، ولو قلنا بأن حديث يعلى يعمل به وليس منسوخا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا خلاصة ما أراده الخطيب. تفضل. كم بقي على الشيء؟ طيب الله عشان انتهى. قال رحمه الله تعالى نعم. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة، لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة كان ذلك عاما في كل زمان، وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة. وأما تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجوز، والثاني أنه لا يجوز، والثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار. قال رحمه الله: وسمعت أبا إسحاق الفيروز بادي يقول: والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال، فجاز كتأخير بيان النسخ. نعم. طيب، هنا مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلف فيها كما ذكر الخطيب هنا. ما معنى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ يعني الآن جاء خطاب الشارع: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذا يسمى إيه؟ الخطاب، الخطاب الشرعي. طيب، لكن هل بيّن في هذا الخطاب كيف تقام الصلاة؟ لم يبين. فهل يجوز تأخير بيان هذا الحكم أو هذا الخطاب الشرعي إلى وقت آخر قد يتأخر عن وقت الخطاب؟ هذا هو معنى أو هذه صورة المسألة. طيب، وذكر أيضا مثالا مسألة التوجه لبيت المقدس. هذا كان في أول الأمر، كان الخطاب الشرعي أن يصلي المسلمون إلى بيت المقدس. نعم، وكان ذلك عاما كما قال في كل زمان. ولكنه أي الشارع أراد به بعض الأزمان، أي ليس مستديما، فأخر بيانه إلى وقت الحاجة حتى تم تحويله للقبلة بالخطاب الآخر. طيب، فهذا بالنسبة للنسخ يعني مسلم به، لأنه ما يوجد نسخ إلا بتأخير. يعني الخطاب الأول حتى ينسخ يجب أن يكون حتى ينسخ بخطاب آخر يجب أن يكون بينهما وقت تراخ. هذا متأخر عن هذا، فبلا شك سوف يتأخر البيان عن سوف يتأخر بيان هذا الخطاب من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، اللي هو حاجة النسخ. فهذا لا إشكال فيه بالنسبة للنسخ، أنه يجب أن يتأخر البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. لكن في غير النسخ في ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف. ما هي الأوجه الأخرى التي بخلاف النسخ؟ مسألة العموم، مسألة بيان المجمل، يعني أن يخصص العام وأن يبين المجمل. مسألة الأخبار دون الأمر والنهي، يعني هناك أمر وهناك أخبار، ليست أمرا وليست نهيا. فهل يجوز في هذه الصور أم لا تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ فذكر في الوجه الأول أو القول الأول أنه يجوز في كلها كما جاز في النسخ، والثاني العكس أنه لا يجوز إلا في النسخ، والثالث أنه يجوز في مسألة بيان المجمل فقط، أن يتأخر بيان المجمل من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. يعني يأتي أمر المجمل يظل هكذا على إجماله لفترة لا يبين حتى تأتي الحاجة إلى بيانه فيبين. هذا هو المقصود. ومن يتأمل فيما نقله العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من بلاد الشنقيط في المذكرة مذكرة أصول الفقه يرى الجواز المطلق أنه لا فرق بين النسخ والصور الأخرى. نعم. حيث ذكر رحمه الله في خلاصة ما ذكره أي ابن قدامة في كتابه حيث أن المذكرة تعتبر شرحا لكتاب ابن قدامة. خلاصة ما ذكره صوتي تعبان من أمس. تفضل. خلاصة ما ذكره المؤلف أي ابن قدامة. قال الشيخ محمد روضة الناظر رحمه الله تعالى في المذكرة خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ثلاثة أقوال. أولا اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقا. ثانيا أنه لا يجوز مطلقا. ثالثا لا يجوز إن كان له ظاهر لأنه يوقع في المحظور. فقوله فاقتلوا المشركين مثلا ظاهره العموم، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن. نعم. بشمول ظاهر العموم لهم. نعم. يعني كان استثنى هذه الصورة أو استثنى الصورة فقط عند البعض أن يكون ظاهر الخطاب يؤدي إلى فساد إن لم يبين. استدل بهذه الآية الأمر بقتل المشركين أنه ظاهرها قتل كل المشركين. هذا يجب أن يبين من هم المشركون الذين قصدوا بالآية. نعم. فضل. قال رحمه الله واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي. فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. وكذلك عنده قوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لاحظ أن ثم هنا إنما جاءت للتراخي، فحدث تراخي بين التفصيل أو البيان والأمر أو الخطاب. ثم إن علينا بيانه ثم هنا فيها تأخير. نعم. فهذا من أدلة جريان الأمر في الصور كلها. تفضل. وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بن هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفال. بني نوفال. نعم. من بني نوفل وعبد الشمس. نعم. وعبد الشمس. نعم. مع أن الكل أولاد عبد مناف. نعم. فأخر بيانهم حتى سئل فقال إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. يعني أكمل. نعم. وبأنه تعالى قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم حتى قال نوح إن ابني من أهلي، فبين له أنه ليس من أهله بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك. نعم. يعني في كلا المثالين حدث تأخير للبيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. في الأول أنه فيما يتعلق بخمس الغنيمة وأن لذي القربة، وذي القربة هنا مجمل لم يبين أو عام لم يخصص، فتأخر البيان بعد الآية إلى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم. هل المقصود هنا بذي القربة عموم بني عبد مناف أم أنه إنما قصد فقط بنو المطالب وبنو إيه؟ وبني عبد الشمس بنو هاشم لا بنو هاشم بنو هاشم وبنو إيه المطالب ولم يدخل فيهم بنو نوفل بنو شمس والذين منهم الخليفة راشد عثمان كان من بني شمس فهذا البيان تأخر عن وقت الخطاب نعم كذلك في مسألة ابن نوح أنه أيضا في الأول لم يبين من المقصود بالأهل ثم لما سأل نوح ربه بين له أن ابنه ليس من أهله أنه عمل غير صالح فجاء البيان متأخرا عن وقت الخطاب الأول نعم تفضل قال رحمه الله وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته إلى غير ذلك من الأدلة وأشار في المراقي إلى هذا الخلاف يعني هذا القدر كفاية وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صفة صلى الله عليه وسلم.